يبين الله سبحانه وتعالى أنه دعا عباده لحج بيته الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروه سبحانه وتعالى. فجدير بالحاج أن يعنى بهذه المنافع وأن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى أينما كان. ومن المنافع إخلاصه لله عز وجل وضراعته بين يديه وسؤاله سبحانه غفران الذنوب وحط الخطايا وقبول الحج والعتق من النار، فإن هذا من أعظم المنافع. بل أعظم المنافع توحيد الله والتوجه إليه في طلب النجاة والعتق من النار وقبول العمل. والعبد في أشد الحاجة إلى مغفرة الله وإلى عتقه إياه من النار وإلى توفيقه له حتى يستقيم على طاعته وترك معصيته. ومن المنافع أيضا بروزك بين يديه في عرفات ترجو ثوابه وتخشى عقابه وترفع يديك إليه تسأله من فضل سبحانه وتعالى. فالوقوف في عرفات موقف عظيم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار في يوم عرفة. وإن الله سبحانه يدنو فيباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. فيوم عرفة يوم عظيم، لا يوجد في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار من هذا اليوم يوم عرفة. فينبغي لك يا أخي الحاج أن تجتهد في ذكر الله وسؤاله المغفرة والعتق من النار في هذا اليوم العظيم، وأن تجتهد في طلب صلاح قلبك وصلاح أعمالك وحسن خاتمة لك. كذلك ينبغي لك أن تدعو للمسلمين جميعا أن يصلح الله أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يمنحهم التوفيق لما فيه رضاه وأن يمن عليهم الفقه في الدين. فإن المسلم أخو المسلم، يحب له كل خير ويكره له كل شر. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. ولا ريب أن الدعاء له والاستغفار لأخيك من أعظم الحاجات. وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت يا أخي يرجى لك خير عظيم في هذا الموقف، فأكثر من الدعاء وسؤال الله المغفرة والعتق من النار، واسأل الله لإخوانك المسلمين أن يهديهم الله الصراط المستقيم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم وأن يوفق قادتهم للحكم بالشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ويلزم الشعور بها، فإن في تحكيم الشريعة صلاح القلوب وصلاح الأعمال، وفي ذلك أمن البلاد واجتماع الكلمة على الحق، وفي ذلك استقامة الأحوال والفوز بدار الكرامة لمن استقام على أمر الله. ومن المنافع أيضا الطواف ببيت العتيق شاكرا لله معظما له سبحانه راجا فضله وخائفا عقابه سبحانه وتعالى. تطوف ببيته العتيق وتذكره كثيرا وتسأله من فضله عز وجل وترجوه المغفرة والعتق من النار، فهذا من أعظم المنافع. وهكذا تقبل الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده واستلام الركن اليماني والتكبير عنده عند استلامه، كل هذا من المنافع. وهكذا الإكثار من الدعاء في الطواف والإكثار من الدعاء في السعي والإكثار من الذكر كله من المنافع. فينبغي لك يا أخي في طوافك وسعيك أن تكثر من ذكر الله ومن سؤاله فضله وإحسانه وسؤاله المغفرة والعتق من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طواف يقول في آخر كل شوط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فطوافك بهذا البيت العظيم وسعيك من الصلاة والمروة من أكبر المنافع ومن أعظم المنافع. أحمد الله على ذلك واسأله القبول والمغفرة، واجتهد حال الطواف والسعي في الدعوات النافعة، اذكر ربك كثيرا واسأله من فضله يصلح قلبك ويثبته على الإيمان ويغفر ذنوبك ويصلح أحوال إخوانك المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كل هذا من أعظم المنافع. وهكذا الصلاة عند مقام إبراهيم كونك تصلي ركعتين بعد الطواف هو من المنافع أيضا. وهكذا نحر الهدايا في منى، نحر الهدايا في منى من أعظم المنافع، تذبح فدك تقرب به إلى الله، ترجو رحمته وترجو فضله، وتصدق به على إخوانك الفقراء. وهكذا رمي الجمار من أعظم المنافع ومن أعظم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالله سبحانه شرع لنا الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر سبحانه وتعالى، فإن نذكره كثيرا في الطواف ونذكره كثيرا في السعي ونذكره عند رمي الجمار، نقول عند رمي كل جمرة الله أكبر، فهذا كله من ذكر الله وكله من المنافع العظيمة. وهكذا نصيحتك لإخوانك بالحج وتوجيهه من الخير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال ومواساة الفقير، كل هذا من أعظم المنافع. والحج مجتمع عظيم وفرصة عظيمة لطالب الحق، فعليك يا أخي أن تنتهز هذه الفرصة في حق إخوانك وفي مصلحة نفسك، فتجتهد في إرشاد الحجيج إذا كان عندك علم وتوجيه من الخير وتعليمهم ما ينفعهم. وعليك أيضا إذا كنت ذا مال أن تحسن إلى فقيرهم حرصا على طلب المغفرة وحرصا على مضاعفة الثواب في هذا البلد العظيم. تواسي الفقير وتحسن إليه وتعينه على أداء ما عليه في هذا الحج العظيم، وترشده إلى جهل وتعلمه إذا خفي عليه شيء، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وعليك يا أخي أن تحذر كل ما يضر الحجيج من قول أو عمل. يقول الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فينبغي لك يا أخي أن تجتنب الرفث، بل يجب عليك أن تجتنب الرفث وهو الجماع في الإحرام. وهكذا كل قول رديء وكل قول فاحش لا يجوز لك أن تتعاطاه وأنت محرم، كله داخل في الرفث. وهكذا الفسوق وجميع المعاصي عليك أن تحذرها في حجك، فلا تؤذي أحدا من الحجيج لا بقول ولا بعمل، لا في الطواف ولا في السعي ولا في رمي الجمار ولا في أي مكان ولا في أي مشعر. تحرص على الإحسان والنفع والتوجيه إلى الخير وتحذر كل ما يضر. وعليك أن تجتنب أيضا كل ما يسيء إلى سمعة هذا الموسم العظيم، وكل ما ينفر من حضوره من مظاهرات صاخبة، من اجتماعات مريبة، من هتافات بدعوة لقوم أو على قوم، كل ذلك مما ينافي كمال هذا الموسم وكمال ما فيه من الخير وينافي ما يطلب فيه من الأمن والهدوء. فينبغي لك يا أخي أن تكون حريصا على كل ما ينفع المسلمين وينفع الحجيج ويدلهم على الخير ويرشدهم إلى أسباب النجاة. وعليك أن تحذر كل ما يؤذيهم أو يكدر صفو حجهم أو يشكك كثيرا منهم في الحضور لهذا الموسم ولأداء هذا النسك، لما قد يرى مما يؤذيه أو لما قد يخيفه أو لما قد يسبب شرا عليه في دينه أو دنياه. فعليك يا أخي أن تحذر كل ما يسيء الحجيج وكل ما يؤذيهم، وعليك أن تحرص على كل ما ينفع الحجيج وينفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق الحجيج لأداء مناسكهم على وجه الذي يرضيه، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة الأمور في هذه البلاد لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ولكل ما فيه إعانة إخواننا الحجيج على أداء مناسكهم على خير حال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حجاج بيت الله الحرام، كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج. الحج له واجبات، يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء. على طلبة العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما وجب الله عليه، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة. الحج له واجبات سبعة، أو أولها الإحرام من الميقات، يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يحرم منه بل جاوزه وأحرم دونه وجب عليه دم يذبح في مكة يبرأ لحجه، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يحرموا من الميقات، وبينه لهم رسوله عليه الصلاة والسلام، فأوضح المواقيت للحجاج والعمار وأمرهم أن يحرموا منها، فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها فقد ترك واجبا، فيجبروه بذنب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلا أو ناسيا وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم، إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. الواجب الثاني الوقوف المبيت بمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف من عرفات يبيت في مزدلفة غالب الليل، هذا واجب، وليس له أن يدع المبيت بمزدلفة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الثالث الوقوف بعرفة الغروب، لا ينصرف قبل الغروب، فالذي ينصرف قبل الغروب ولم يرجع في الليل يكون عليه دم، لأنه ترك ما وجب عليه، فإن رجع حتى غابت الشمس أو رجع بعد الغروب سقط عنه ذلك الدم. الواجب الرابع المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، إذا استطاع ووجد مكانا وجب عليه يبيت في منى، لأن الرسول بات بها عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، فأن يلتمس مكانا ويجتهد فإذا وجده وجب عليه البيت في منى، إلا أن يكون لا عذر كالمريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بل يحتاج إلى الذهاب إلى مستشفيات خارج منى، وكالسقات سقات الحجيج فإن الرسول خاص لهم عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال وبذل المجهود فلا حرج عليه، يسقط عنه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومتى لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص فإنه ينزل أين شاء، لكن إذا نزل في مكان قريب منى يكون أولى حتى يتسنى له بسهولة رمي الجمار، نزل في محسر أو في مزدلفة أو قريب من جمرات العقبة، كل ذلك لا بأس به عند العجز عن وجود مكان في منى. وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسعة فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. الواجب الخامس رمي الجمار، لا بد أن يرمي الجمار يوم العيد جمرة واحدة، جمرة العقبة، يرميها الضعفاء في نصف الليل من ليلة النحر، النصف الأخير من ليلة النحر. وأما الأقوياء فالسنة لهم يرموها نهارا ضحا كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها ضحى عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا انصرف الناس من مزدلفة وأتوا منى شرع لهم رمي الجمرة، ولا بأس أن ينصرف الضعفاء من الشيوخ والعجائز والنساء والصبيان في آخر الليل من ليلة النحر، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم لضعفهم وعجزهم عن المزاحمة، فلا بأس أن ينصرفوا في آخر الليل من مزدلفة، ولا بأس أن يرموا الجمرة آخر الليل كما رمت أم سلمة رضي الله عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث لا ترودوا حتى تطلع الشمس هو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، ولو صح لك لمعناه الأفضل، لك معناه أن هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فيجوز للضعفاء يرموا في آخر الليل، ويجوز على الصحيح حتى للأقوياء أن يرموا آخر الليل من أجل المشقة والزحام الكثير، فهم في حكم الضعفاء بسبب الزحام، لكن إذا أخروا إلى الضحى يكون أفضل. ويوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس، كله رمي، فمن رمى أول النهار أو آخره فلا بأس، فإن غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين، إما أن يرميها بعد الغروب وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال من يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر كما قاله الكثير من أهل العلم. واختلف العلماء في الرمي ليلا على قولين، أصحهما أنه لا بأس يرمي ليلا إذا غابت الشمس يوم العيد ولم يرمي، يرميها ليلا إلى آخر الليل، ولكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر خروج من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي تلي مسيرة الخير ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل لابد يكون رمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاثة وقال خذوا عني ما شئت، فلا يجوز لأحد يرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة، أما في يوم العيد فلا بأس، إن شاء رمى قبل الزوال هو أفضل الضحى، وإن رمى بعد الزوال يوم العيد فلا بأس، وإن رمى بعد الغروب إذا فاته الرمي بعد في اليوم في النهار فلا حرج على الصحيح، وإن أخر ذلك حتى يرميها بعد الزوال كما تقدم اليوم الحادي عشر من نية يوم العيد فلا بأس أيضا. والسنة في رمي الجمار أن يرتبها، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد هي الأخيرة، يكبر مع كل حصى في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف يدعو يستقبل القبلة ويطيل الدعاء ويرفع يديه، يجعل الأولى عن يساره عند الدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر إذا لم يتعجل. والمقصود أن هذا الرمي كله واجب، كله واجب، 49 حصاة واجبة، 7 يوم العيد و42 حصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل رمى 21 أيضا حصاة في اليوم الثالث عشر، فإن ترك الرمي أو ترك جمرة من هذه الجمار فعليه دم، إذا خرج الوقت ولم يرمي فعليه دم عن ترك هذا الواجب لما تقدم عليه من عباس، وقوله رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فليذيق دما، ولا شك أن الرمي نسك إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات وجب عليه دم، لهذا الحديث هو في حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقضى متى فاتت أيام منه فات الرمي لا يقضى واستقر الدم. الواجب السادس عشر الواجب السادس الحلق أو التقصير، السنة للحاج إذا رمى جمرة العقبة أن ينحر هدية إن كان عنده هدية، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق، هذا هو الأفضل، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، على هذا الترتيب، الرمي أولا ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، هذا هو السنة. وإذا رمى وحلق لبس ثيابه إن شاء وتطيب ثم يطوف بعد ذلك في ثيابه العادية ويسعى، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال للسائل افعل ولا حرج افعل ولا حرج، وهكذا على الصحيح لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج أيضا، لأن المصطفى سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل السنة أن يطوف أولا ثم يسعى إذا كان عليه سعي كالمتمتع وكالقارئ المفرد الذي لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة،